الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وبعد، فكل عام وأنتم بخير وعودا حميدا. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من خير الناس الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، يعني إذا أسلم بعد الكفر، حكم عمله أثناء كفره. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ طبعا في رواية هل لي فيها من أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: والتحنث التعبد. طبعا كلمة التحنث التعبد ده تفسير بعض الرواة، وإلا فالتحنث هذه أصلا رواية التحنث: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هتلاقي في بعض الروايات أتحنث بالتاء، أتحنث، في بعض الروايات أتجنب، وفي بعض الروايات أتحبب. لو بصيت في الأربع كلمات هتلاقيهم واحد في التشكيل، لأن أيامهم ما كانش في نقط، تمام، أيامهم ما كانش في إيه، فتلاقي الرواية جاية أتحنث وأتحنث بالتاء وأتحبب وأتجنب، ثلاثة أربعة، تمام كده. يعني إيه بقى أتحنث بالساء؟ تحنث أصله الاسم، التحنث بالساء أصله الاسم، فاضرب به ولا تحنث، يعني لا ترتكب اسما، لا تحنث يعني ايه؟ لا ترتكب اسما، الآية في سورة صاد. الحنس العظيم، انهم كانوا يصرون على الحنس العظيم، الآية في سورة ايه؟ واقع، انهم كانوا يصرون على الحنس، ايه الحنس العظيم؟ الاسم الكبير العظيم، فالحنس يعني ايه؟ الاسم. طب يعني كنت اتحنث، هل كنت اتحنث دي معناها أنا كنت برتكب الاسم؟ لا، كنت أتحنث يعني أتلاشى هذا الاسم، معناها برضو أتجنب هذا الاسم، يعني بعمل أشياء ترفع عني هذا الاسم. خلاص دي أول كلمة. ولذلك منها حديث عائشة في الصحيحين أنها لما حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في دار حراء. قالت هي التي قالت: والتحنث التعبد. التحنث التعبد، وكلنا بيتعبد إلى الله عز وجل عشان إيه؟ عشان يرتفع بالدرجات ويتلاشى هذا الاسم، يعني يكفر السيئات. أما التحنث، قال التحنث بالتاء البر، التحنث بالتاء البر، إن هو بيعمل البر تقربا إلى الله عز وجل. كنت أتقرب بها، إلى الله عز وجل، ده معنى الكلام يعني، كنت أتقرب بها إلى الله عز وجل. في رواية كنت أتحبب بها، هي بص لو بصيت على الكلمات كلها عشان ما حدش يقول لك إن الأحاديث فيها الكلام فيها مختلف والرواية، هل النبي قال هذا الكلام كله؟ لا، النبي قال كلمة واحدة بس، لكن اللي نقل الكلام مين؟ الصحابة، كل واحد نقل بإيه؟ بفهمه. لذلك هتلاقي الكلمة مختلفة ولكن المعنى إيه؟ المعنى واحد، أتحبب وأتحنث وأتحنث وأتجنب. تتجنب إيه؟ بتجنب الاسم، نفس المعنى هو هو. أرأيت أمورا، طبعا حكيم ابن حزام ده يا جماعة كان من يعني من أشد الناس تعبدا لله عز وجل في القربة، ما بقولش إن هو ما كانش مشرك، ما بقولش كده، ولكن بعضهم كان بيعمل لله عز وجل عمل خالص، يعني كان بقولك حمل على 200,000 بعير في حياته كلها في الجاهلية، حمل على 200,000 بعير، يعني إيه؟ يعني طلعهم لله في حياته، تخيل، وأعتق في حدود 400,000 أو ما يساوي في الجاهلية. ما بقول له أرأيت أمورا كنت أتحنس، أتحنس يعني أتقرب إلى الله بها، يعني في الجاهلية هل لي فيها من شيء، هل لي فيها من أجر، أنا هساب عليها العمل اللي أنا عملته في الجاهلية ده، سأساب عليه، هاخد أجر عليه. أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء، هل لي فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أنا عايز أقول لك قبل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل الكافر يساب على فعله حين كفره؟ دي مسألة مهمة جدا عند العلماء، وتقريبا فيها شبه إجماع من العلماء على إن الكافر لا ينال أجرا على عمل صالح في الآخرة اتفاقا. معايا يا عم الشيخ سيد؟ في الآخرة هو مالوش إيه؟ مالوش أجر، إنما أجره في الدنيا. إن الله عز وجل يرزق الكافر بحسناته التي يعملها في الدنيا، حتى إذا لقى الله عز وجل لم يكن له حسنة يجازى بها. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، لأن قلت دلوقتي ده إن الله عز وجل يجازي الكافر بحسناته، يعني واحد مثلا كافر تلاقيه بيحب يعمل الخير. رحت قبل كده مع واحد قال لي تعالى كده بينا الجناين، والله أخ صديق يعني، قال لي في راجل نصراني وبيحب يمشي في الخير جدا، وبيجيب يعني ناس حالتها صعبة وبيوفق وأهل الخير للناس الفقراء دول يساعدوهم وكده، فاحنا رايحين حالة عن طريق هذا النصراني، قلت له بجد؟ قال له والله تعالى أنا عايزك تيجي معايا عشان لعل الله عز وجل أن يهديه للإسلام يعني. فروحنا وقعدت أتكلم مع الراجل، طبعا هو دماغه قفش، قال لي كل إيه؟ كل له دينه وكل يعمل لدينه. خلاصة أنه كان فعلا بيمشي في عمل الخير، وكان الراجل الحالة اللي جابنا حالة من حالات الناس المسلمين، راجل كان من الفيوم وإيده كان فيها سرطان هنا، ويعني الراجل ملوش دخل وحالته صعبة جدا. هل هذا الذي يعمل الخير هذا النصراني إن مات على نصرانيته أين أجره؟ خاده في الدنيا، إنه أصلا ربنا سبحانه وتعالى محرم الأكل والشرب على غير المسلمين في الدنيا. تعرف المعلومة دي؟ حد تعرف المعلومة دي يا مولانا؟ أنا بقول معلومة تعرفها؟ إن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى محرم الأكل والشرب أصلا على غير المسلمين في الدنيا، دلالة ذلك ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأعراف، قال إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا فقط. الذين مين؟ العلماء المفسرين يقرأ في تفسير الآية دي يقول لك هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني حلال لهم حرام على غيرهم. طب بما إن غيرهم بيأكل ويشرب معاهم وأحسن منهم كمان، فسنى بالآية قال إيه؟ خالصة يوم القيامة، يعني يوم القيامة هيبقى ما فيش حد بيشاركهم فيها غصب عنهم بقى، إن كان شاركوهم في الدنيا في هذا الأكل وفي هذا الطعام، طول ما أنت مش موحد لله أصلا أنت لا يجوز أن تطعم من خير الله، حرم الله عليك ذلك طالما أنت كافر به، كافر به وتأكل طعامه وشرابه حرام عليك، خلاص ده معنى كلام. قل هي للذين آمنوا فقط في الحياة الدنيا. طب يا رب في ناس بتشاركهم وتأكل وتشرب معهم، قال خالصة خالصة يوم القيامة، يوم القيامة خلاص بقى ما فيش حد هيشاركهم فيها. حتى أهل أصحاب النار بيقولوا إيه لأصحاب الجنة في سورة الأعراف، أفيضوا علينا من الماء نشرب أو مما رزقكم الله نأكل، نشرب أو نأكل، قالوا إن الله حرمهما. شفت الكلام؟ ربنا حرمهم فين؟ في الدنيا هتأكل وتشرب معاهم، وهأجرك بقى الخير اللي انت عملته بإيه؟ بالأكل والشرب اللي انت أكلته وشربته، أصلا ما كانش لك حق لا تأكل ولا تشرب طول ما انت كافر باللي خلقك، طول ما انت كافر باللي خلقك فليكش حق لا تأكل ولا تشرب. فطالما أكلت وشربت فده جزاء حسناتك اللي انت عملتها في الدنيا، لكن يوم القيامة إن الله حرمهما على الكافرين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس. فالكافر يجزى بحسناته في الدنيا، ياكل ويشرب ويتمتع، والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. سورة محمد. فالكافر ليس له أن يطعم في الدنيا، ده جزات الحسنات اللي هو بيعملها، جزات كل خير. لذلك في حديث كده تعجب له أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل رجل مسلم يوم القيامة فدا، لكل واحد مسلم واحد كافر يفتدي به من نار جهنم. في حديث كده والله في حديث كده. هو حديث كده يعني، انا ايه على ما اذكر هذا الحديث، ان رجل ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل مسلم رجل يفتدي به في نار جهنم من الكفار، يعني قل هذا مقعدك في النار قد ابدلك الله به مقعدا في الجنه، ويروح بدل واحد من الكافرين، ولما يروح هو عندهم في النار يقول له هذا ايه، يوري له مقعد المؤمن في الجنه ويقول له هذا مقعدك في الجنه فابدلك الله به مقعدا في النار. خدت بالك؟ بما كنتم تعملون. نعم. احنا قلنا السؤال الاول، ايه السؤال احنا سالناه؟ هل الكافر اجر عند الله، يعني اي يؤجر على ما يفعل من خير؟ الجواب ليس له اجر في الاخره، ليس له اجر، ولكن اجره فين؟ اجره في الدنيا. قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية من عتق وصداقة أو صدقة وصلة رحم، هل لي فيها من شيء؟ قال أسلمت على ما سلف من خير. شفت الإجابة دي؟ العلماء اختلفوا في الإجابة دي خلافات كثيرة جدا. بعضهم قال لك النبي قال له أن أنت اللي أنت عملته مش هيروح حضر طول ما أنت أسلمت، بس هل ده صحيح؟ ولا معنى كلام النبي ان انت اسلمت على اشياء كانت خير فانت دي دفعتك انت تسلم؟ انا عايز اجيب لك والله الاقوال بالظبط، سامحونا يا جماعه هاخركم دقيقه واحده بس عشان نقرا الاقوال دي بالحرف الواحد. مستعدين؟ مش عايز اضيع عليكم علم، يعني ده كلام مهم جدا. قال الحربي معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك. معناه إيه؟ ما تقدم لك من الخير الذي عملته فهو لك، يعني أنت مساب عليه. لا ده معنى كلام النبي اللي هو إيه؟ الجملة دي بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، دي معنى الكلام ده عند الحرب. اسمع تاني بقول لك ايه. كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم، ده معنى الكلام. وأما من قال إن الكافر لا يساب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام. ده الكلام، ده القول اللي أنا أميل إليه. أنت بقى لك أنت اكتسبت طباعة جميلة جدا أهي. تاني الكلام قال له منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة. إيه طيب وبعدين؟ قال لك الطباعة الجميلة أنت اكتسبتها دي انتفعت بيها فين؟ ما أنت أصلا النبي لما سألوه قالوا له إيه، مين خير الناس، أفضل حد يعني، من خير الناس؟ قال مين؟ لا، من أتقى الناس، من أتقى الناس؟ قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا إيه؟ فقهوا. تاني الكلام في آخر الحديث قال إيه؟ أنت بتسألون عن معادن العرب؟ عن أصل الإنسان؟ مين أفضل الناس كطباع؟ قال خيارهم في الجاهلية. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم على سيدنا حكيم بن حزام. أنت كنت من خير الناس في الجاهلية، فالطباع اللي أنت اكتسبتها في الجاهلية دي خليتك من خير الناس فين؟ في الإسلام. عن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني لو أسلم وأحسن أسلامه. طيب قال لك وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير، ده قول. أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا، أنت ما الناس كلها بتقول عليك أنت إيه؟ من خير الناس، الناس كلها بتقول عليك من أكرم الناس. عامة بقى الناس كلها بتمدح فيك. مش السيدة عائشة قالت كده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ابن جدعان، ابن إيه؟ جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويكرم الضيف، هل ذلك نافعه؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، إنه لم يقل يوما رب اغفر. وده دليل تاني على إن الكافر لا ينفعه عمل صالح، الكافر لا ينفعه عمل صالح. ابن جدعان ده كان بقى أشهر من سيدنا حكيم بن حزام بكتير، كان معدي. ابن جدعان ده ما أسلمش يا جماعة، كان راجل من أيام الجاهلية، بس كان إيه؟ كان بيت الكرم وبيت الجود، ولو حد عايز يعني يحتمي فيه بيحتمي فيه وهو مستريح. تبالك يعني رجل بمعنى كلمة رجل، العرب كلها تشهد له بالشهامة والشجاعة والكرم والإنفاق، كل حاجة تكلم في كل حاجة. فمن ضمن شهرته النبي عارفه، سيدة عائشة اللي هي ما حضرتوش أصلا عارفاه، تقول له ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. فقد اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام، أو ده خيار آخر، أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام. ده قول تاني، قول جميل جدا. في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى، هو من اللي بيهدي الناس للإسلام يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى بيهديك بناء على إيه؟ بناء على نظره في قلبك، أنت تصلح للإسلام أم لا؟ معايا؟ وصلت الكلمة دي؟ والله كده فعلا ربنا سبحانه وتعالى بينظر في قلوب العباد وبيهدي من يراه سبحانه بحكمته أنه يصلح للإسلام. شايف في قلبك أن أنت تصلح للإسلام، شايف في قلبك. في بعض الناس يقول لك أنا يا نفسي أحفظ القرآن بس مش عارف، نفسي أفعل بس مش عارف، نفسي بس مش عارف. نقول لك قصة إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يريد، هو الذي يفعل ما يريد. لو أراد الله عز وجل لكان، وهو بنظرته سبحانه وتعالى في قلبك يعلم أنت تصلح ولا لا تصلح. نفسي أبقى غني عشان أنفق في سبيل الله، وربنا لو يعلم ذلك منك لأغناك. خدت بالك انت؟ ما هو يعلم اكثر منك ويدري سبحانه وحمده، يعلم ما في الغيب. انت لو ربنا اغناك هتعمل ايه؟ انت بتتخيل حاجات ممكن ما تكونش فيما بعد، لكن هو يعلم. او انك ببركه فعل الخير هديت الى الاسلام. والله يا اخواني في ناس ربنا سبحانه وتعالى بينظر في قلوبها فيرى فيها الخير فيهديها سبحانه وبحمده، لان المبادئ عنوان الغايات. او انك خيار اخر، او انك بتلك الافعال رزقت الرزق الواسع، ربنا وسع عليك بهذه الافعال التي فعلتها. كل ده اللي انا بقوله في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير. فهم الكلمه دي، شوف فهمها ازاي اختلف عند العلماء. عشان احنا لما نيجي نتكلم يا جماعه على واحد يجي يطلع في التلفزيون ويقول لك الايه دي المفسرين بيقولوا معناها كذا وكذا وكذا، طب ليه ما يبقاش معناها كذا؟ قول ده مين قاله؟ انا قلت. اقول لك انا قلت. مش المفروض ان القران ده نازل لكل الناس واي حد يفهم فهم معين يقوله؟ طالما انا راجل ورد ربنا اداني فهم، ما نحن رجال وهم. الكلمه دي سمعناها كتير جدا، يقول لك ايه هم رجال ونحن؟ لا يا حبيبي، لا خالص. كلمه هم رجال ونحن رجال دي انساها خالص، اعمل لها اكس. احنا كتاب وسنه بفهم سلف الامه. احنا كتاب وسنه بفهم سلف ايه؟ القرون الاول الثلاثه بس. ليه بقى؟ ان دول افهم الناس للغه العربيه رقم واحد. انت مش تفهم لغه عربيه زيهم. دي الناس بقى اللي ايه اقحاح، بيقولوا العربيه سليقه، هو اصلا مش محتاج يتعلم نحو وبلاغه وصرف، لا هو عنده كده السليقه بتاعته كده، مش محتاج اللي هو يتعلم، هو دي لغته، ده احنا اللي بندرسها اصلا. خدت بالك؟ ده رقم واحد اللغه بتاعته. رقم اتنين هم اللي نزل عليهم القران، وهم اللي عارفين القران ده نزل ليه اصلا ونزل في الوضع ده ليه. انما يجي الصحابي يحكي لك احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل في فلان لما جاء عند النبي وفعل كذا وفعل كذا فانزل الله كذا وكذا، هم عارفين القران ده نزل حديثه ليه ومعناه ايه اكتر من اي حد خلقه ربنا، اللي هم اصحاب الحادثه، هم اللي كانوا موجودين مع النبي. فانت مش هتقول لي احنا رجال وهم ازاي؟ احنا رجال وهم رجال. انت فاهم انت في اللغه العربيه مهما فهمت هتفهم ايه؟ ده احنا لما بنيجي نقرا، معلش يعني لما بنيجي نقرا حديث زي حديث عائشه كده، اسمحوا لي اقرا جزء منه عشان خاطر بس يعني اوضح لك حته. لما نيجي نقرا حديث زي حديث السيده عائشه كده، هي بالنسبه لها كلام عادي جدا، انت بالنسبه لك ولا انت فاهم اي حاجه في اي حاجه. عايزين ترجمه؟ والله. تقول لك اسمع الحديث، تقول لك: جلس احدى عشر امراه في الجاهليه فتعاهدن وتعقدن الا يخفين من امر ازواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على ظهر جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبص خبره، إني أخاف ألا أزره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، لا يولج الكف ليعلم البس. قالت السادسة: زوجي إذا خرج أسد، وإذا رجع فهد، ولا يسأل عما عهد. قالت السابعة: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت السابنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط وصهيل ودائس ومنق، فعنده أقول ولا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه مسل الشطب، ويشبعه زراع الجفر. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبس حديثنا تبسيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث ميرتنا تنقيسا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة لها ولدان كالفهدين، يلعبان تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. ونكحت بعده زوجا سريا، أخذ خطية وركب شرية، وأراح علي نعما سرية، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كل أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ ذلك أصغر آنية أبي زرع. الحديث خلص، احنا فهمنا ايه من الحديث ده؟ ده الطبيعي بتاعهم يا جماعه، تاخد بالك انت. يجي واحد يقول لك نحن رجال وهم رجال. رجال مين؟ مين رجال حضرتك؟ فين الرجال؟ فين الرجال هتفهم اللغه العربيه؟ هي بتتكلم عادي جدا اصلا، وبتحكي للنبي، النبي ما لهاش ده، ما هو معنى الكلام ده؟ ما هو النبي خد بالك ايه، لغه. تيجي واحد يقول لك احنا رجال وهم رجال، وعايز يتكلم في القرآن بما ايه؟ بما يحلو له. زي فاكرين الراجل كان اسمه ميزو في ايام الثوره، كان طالع ايه؟ قال لك احنا نفسر القرآن بمزاجنا اهو. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني عايز هو بفهم العقيم بيقول لك ان الايه بتدل ان احنا نركن الاحاديث بتاعه النبي على جنب. فبأي حديث، خد كلمة فبأي حديث، دي كلمة حديث على الحديث الايه؟ الحديث النبوي. فبأي حديث بعد الله وآياته، يعني القرآن بس، احنا قرآن بس نرجع بالحديث. فبأي حديث بعد الله وآياته، ده فهمه، فهم عقيم في القرآن. لا يا حبيبي، اسمه ويز ولا ميز، والله ما فاكر اسمه ايه. وكتير جدا بقى الناس طلعت كده، بس انا مش عايز اذكره، مش عايز اطول الدرس. طلع كل واحد عايز يفسر القرآن بدماغه هو. طب ليه ما نقولش ان معنى الايه كذا؟ يا حبيبي انت ما تقولش، احنا يا جماعه كتاب وسنه، بفهم مين؟ فهمين احنا؟ لا خالص، بفهم سلف الامه. تعرف ان في حديث هنا، سامحني بس، بعد الحديث بتاعنا ده، الصحابه، حديث عبد الله بن مسعود، الصحابه بيقولوا النبي إيه صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الصحابه كلهم راحوا للنبي، شق عليهم ذلك، شق عليهم. لا ايه ده، انت ما سمعت الايه في حاجه شقت عليك؟ معايا انت ولا مش معايا؟ انت لو سمعت الايه بتاع سوره الانعام دي، في حاجه شقت عليكم؟ طب حسيتوا بحاجه؟ مالناش دعوه باللغه العربيه اصلا، احنا في جانب، واللغه العربيه في جانب تاني خالص. لكن هم الاول ما سمعوا، اول ما سمعوها ايه؟ اجري على النبي. في ايه؟ اقول لك انا في ايه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا له: يا رسول الله، اينا لم يظلم نفسه؟ مين فينا ما ظلمش نفسه؟ ده كلنا، ده احنا كلنا رايحين في داهيه كده. اينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما ظننتم، إنما كما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معنى كلمة الظلم اللي هم خايفين منه في الآية، اللي هو الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تخيل، ما حطوش في الإيمان بتاعهم كده نقطة ظلم. فراح أقوله: مين فينا ما حطش، ما اختلطش في إيمانه نقطة ظلم؟ ما كلمة ظلم دي كلمة مطلقة. يعني مثلا انا ابني عمل شيء وانا ظننت ان هو شيء اخر، رحت ضربه، ظلم ولا مش ظلم؟ ظنيت ان زوجتي عملت حاجه هي ما عملتهاش، رحت ضربها مثلا، ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. انا ماشي في الشارع مثلا وتعمدت نظر الى امراه اجنبيه، ظلم ولا مش ظلم؟ ظلمت نفسي. لا لا، هي اسمه ظلم نفس، ظلم نفس، كله داخل في ظلم النفس. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فاي معاصي، العلماء قالوا كده، اي معاصي داخله فين؟ داخله معنا في الظلم. فكلمه الظلم كلمه ايه؟ مطلقه. طب انت كده، انت يعني الدنيا كده بالنسبه لنا اتقفلت سواد. اينا لم يظلم نفسه؟ ده كلنا واقعين في الايه؟ في الظلم ده. راح قال لهم لا لا، الظلم مش هو المطلق اللي انتوا ظنيتوه الظلم المطلق، لكن انما الظلم الذي قصده الله في الايه هو الظلم الايه؟ المقيد، اللي هو الظلم بمعنى الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ده الظلم المقصود في اي سوره الايه؟ الانعام، صليت على الرسول. فانا عايز اقول هل احنا زي الصحابه اللي هم نزلت عليهم ايات فهموها غلط اصلا والنبي اللي صلح لهم؟ لما الصحابه نفسهم اللي بتنزل عليهم ايات، في ايات فهموها ايه؟ على غير ما نزلت، نزلت عليهم هم اصحاب النبي، ومع ذلك فهموا الايات غلط. مين اللي صلح لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا ابو بكر كده، قال له يا رسول الله، ما العمل في هذه الايه؟ ما العمل في هذه الايه؟ من يعمل سوءا يجزى به، آية في سورة النساء. قال له إيه العمل بقى في الآية دي؟ حديث صحيح. ما العمل في هذه الآية؟ من يعمل سوءا، أي سوء؟ كلمة سوء إذا جاءت نكرة كده في سياق العموم فبتعني إيه؟ أي سوء؟ نجات نكرة في سياق إيه؟ العموم. يعني ما قالكش من يعمل السوء بالألف واللام معرفة، ما قالش كده. قال من يعمل سوء يعني أي سوء. من يعمل سوء يعني ايه؟ يعني اي سوء. من يعمل سوءا، اي سوء كبير او صغير، يجزى به، لازم يتجزى به. قال له ايه الايه دي؟ ايه ما العمل في هذه الايه؟ قال يا ابا بكر، الست تمرض؟ الست تنصب؟ الست تتعب؟ اليس يصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فهذا مما تجزون به. فهمت حاجه؟ انت مش بيسيبك في حياتك تعب نصب. تخيل انت لو انت ماشي في الشارع فرجلك جت في حته زلطه كده فكعبلت، دي من ضمن الاشياء اللي بتجزى بيها، دي بتكفر سيئه. انت مش عارف عملت ايه كده في البيت، ماشي راحت داخله شوكه، فين داخله شوكه؟ في رجلك، طلعتها، دي من الاشياء اللي انت بيكفر الله عنك بها. ابنك في الامتحان جاب درجه ضعيفه فانت زعلت، الزعل ده من الاشياء. والله الكلام ده انا ما بقولكش كده من عندي، ده الكلام ده كلام موجود في الاحاديث. في لست تحزن؟ ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله عنه بها، الا كفر الله عنه بها. حتى الشوكه، اي حاجه بتحصل لك من اذى. شفت انت ما بتزعل مع الزوجه والزوجه بتزعل معاك وبتشد معاه وتشد معاك، ده من ضمن تكفير السيئات. اللي معاه زوجة صالحة ما بتزعلوش خالص، ده حاجة مش حلوة يعني. احنا كده تمام، احنا كده على الطريق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اقول ان الصحابة نفسهم اللي بتنزل عليهم الايات يا جماعة، في اشياء كتيرة جدا ما فهموهاش، راحوا للنبي عمل ايه؟ قال يا رسول الله، سيدنا عمر قال يا رسول الله، بيسألوا عن الكلالة. قال ما زلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى طعن بيده في صدري وقال يا عمر، ألا تكفيك آيات الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وبرضو سيدنا عمر مات وهو مش عارف يعني إيه كلالة، مات ما عارفش يعني إيه كلالة. فما بالك بنا نحن اللي مش أصحاب النبي، ولا نزل علينا القرآن، ولا نعرف حاجة عن اللغة العربية، وفي الآخر نيجي نقول لك إحنا رجال وهم من رجال، وإحنا نفسر بدماغنا. دماغي اللي تفسر دي؟ أنهي دماغي اللي هتفسر؟ بمناسبة إيه تفسر قرآن؟ بدماغهم هم. نسأل الله العفو والعافية. إحنا يا جماعة بنفهم التفسير مش بدماغنا إحنا. دماغنا دي لا تصلح، والله العظيم دماغنا في هذا الزمان لا تصلح لتفسير أي شيء. فأنت تفهم تفسير الآيات ومعنى الأحاديث فين؟ منين؟ من السلف، من الثلاث قرون الأول، القرن الأول والثاني والثالث، ده إجماع بين المسلمين، هو ده السلف الصالح. الثلاث قرون زمن النبي والصحابة والزمن اللي بعده واللي بعده بس. قال ده دلالته فين في الأحاديث؟ حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون خير مش قرون خير الناس قرني، الصحابة ومن معهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بس. ده حديث رواه البخاري في صحيح. أسلمت على ما أسلفت من خير. طيب قال باب صدق الإيمان وإخلاصه. حديث عبد الله ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك يا جماعة هو السيئة التي لا تغتفر، الشرك السيئة التي لا تغتفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تبالك قال في الحديث القدسي لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب قراب يعني قد حجم الأرض كده سيئات وخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي. طالما السيئات اللي هي وزن الكرة الأرضية دي ما فيهاش شرك، ما فيهاش شرك، ربنا يغفرها كلها ولا يبالي سبحانه وتعالى. طيب باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. وهذا حديث أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نزلت، لما نزلت إيه اللي حصل؟ شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا قلت نفس الكلمة، إحنا حسنا بحاجة؟ إحنا ما حسناش بحاجة، هم انحسوا وداقوا وزعلوا وراحوا للنبي وهم يعني الموضوع كبير جدا بالنسبة لهم، فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب. يا للدرجة دي؟ آه للدرجة دي، بركوا على الركب يا جماعة، كلهم واقفين على ركبهم، دلالة على أنهم أصلا مش قادرين يوقفوا من شدة هول الآية، من شدة هول الآية مش قادرين يوقفوا. وبعدين قالوا أي رسول الله، أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. إحنا نزلت علينا الشرائع والأعمال وربنا كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كل ده إحنا نقدر عليه، وقد أنزلت عليك هذه الآية اللي هي ولله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخوي حسبكم به الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ليه بقى؟ ها؟ حديث النفس، احنا مش هنقدر على حديث النفس، في حاجات ما ينفعش ما ينفعش. انا دلوقتي قاعد ومع نفسي وسرحان ورحت سرحت في معصية، سرحت فين؟ سرحت في معصية تتكتب وتعاقب عليها؟ خدت بالك؟ دي معنى الآية، وان تبدوا ما في انفسكم تقول او تخفوه، يعني يبقى جوه نفسك ما قلتش، انت سرحان مع نفسك، يحاسبكم به الله، هتتحاسب عليه. طب كيف ذلك؟ فقالوا ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طاعة طاعة، الصحابة كانوا طاعة يا جماعة، طاعة، سمعنا وأطعنا في كل حاجة. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في إسرها التخفيف، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، نسخها الله، شوف التخفيف، ربنا سبحانه وتعالى ينزل وينسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قول لي ليه نزلت؟ بتنزل يا جماعة في البداية اختبار وابتلاء للمؤمنين، نزلت وهي أصلا مش في طاقتهم، طب ليه؟ وربنا يعلم إن هو هينسخها ولا لا يعلم؟ يعلم إن هو هينسخها، طب نزلت ليه؟ ليعلم الله عز وجل من ينصره ومن يكفر به سبحانه وبحمده، ويعلم بقى، مش هو عالم مين هيكفر، بس أنت تعلم أصل الخليقة. لو جيت تبص للجنة والنار، ما ممكن ناس من غير ما ربنا ينزل الناس الدنيا أصلا، يدخل الناس الجنة ودخل الناس النار من غير ما يروحوا الدنيا ولا يعملوا سيئات ولا يعملوا حسنات، يقول لهم أنا علمت في علمي أنكم ستكفرون فأدخلتكم النار، ويقول التانين أنا علمت في علمي أنكم ستؤمنون فأدخلتكم الجنة، خلاص بدون أي عمل بعلم الله. إلا يحصل تعلموا ولا لا تعلموا؟ أقول لك أنا اللي يحصل، كل الناس اللي في النار هتعترض، يا ربي احنا لو كنت خلقتنا ما كناش عملنا السيئات، كنت عملت؟ لا يا رب كناش نعمل. فلذلك جعل الله عز وجل ايه العمل، مش ليه، هو يعلم انه انت كده كده هتكفر وهتخش النار، بس عشان ما تجيش يوم القيامه تقول انا ايه، لا ما كنتش هكفر، انت جربتني، طب انت شفت انا هعمل ايه وانا عملت، انت لو حطيتني في المكان ده كنت هفعل وهفعل وهفعل وهفعل. الله لا، لابد من العمل عشان يكون شاهد على مين؟ شاهد على صاحبه، كنت بالك انت، وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، مش ايه في سوره الاعراف، شهدوا على انفسهم انهم كانوا، قال ادخلوا ايه، قال ادخلوا ايه سورة الاعراف يا جماعة، ابواب جهنم، انا مش متذكر الآية. المهم ربنا جعل هذه الدنيا ليشهد الانسان على نفسه، انت كنت من الكافرين، شهدوا على انفسهم انهم كانوا، لكن لو ما خلقهم مباشرة على النار والله مباشرة على الجنة فاحنا ما كناش نكفر. في ايات كده انا عايز افتكرها والله، في سورة الانعام، هم بيقولوا يعني لو في آخر السورة، لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، مش قالوا كده؟ لكنا أنزل، فقد جاءكم رسول، فلما جاء الرسول عملوا إيه؟ كفروا بما أنزل الله عز وجل. وآيات في سورة القصص أيضا، فدلالة على إن ربنا سبحانه جعل العمل عشان يشهد على العبد، عشان ما أقولكش إن أنا لو كنت فعلت، ولو كنت عملت، أو تقول لو أن أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقالوا إيه؟ فنسخها الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى لها ما كسبت اللي هتعمله بإيديها بلسانها، إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، اللي توسوس به نفسك ده مش محسوب عليك، ما لم تعمل، لو عملت أو تكلم ده أنت محاسب عليه، لكن اللي في الصدر واللي في الوسوس اللي في حديث النفس ده مش مجاز عليه خالص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، ده الدعاء بقى لآخر الدعاء، في رواية لما نزلت هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني قبل كده يعني دخل فيها ما لم يدخل قبلها. يعني في بعض الناس دخلها الريب، في بعض الناس بدأت تتشكك في يعني كيف نجازى بحديث النفس، دخل في قلوبهم أشياء. طبعا مش شك في الله العظيم، ولكن في العمل، وبدأ يفكر ويعمل عقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. دي رواية تانية: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. والله الإيمان ليس إلا من عند الله، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. من اللي أنزل السكينة؟ الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. قال إيه؟ قد فعلت. بعض العلماء وبعض المشايخ يعني رأيتهم لما تقرأ الآية دي في الصلاة فبيقولوا أمين. بيقولوا إيه؟ بيقولوا أمين. يعني مثلا أنت الإمام بيقرأ الآية دي في صلاة المغرب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلقيت المسجد كله بيقول وراء أمين. أنا مش عارف طبعا، أنا لا أعلم هل هذه سنة؟ حد يعلم؟ شيخ يعني، شيخ من شيخ كبار والله. ها؟ كان كده؟ أنا صليت ورا الشيخ عبد الغني كان كده، لقيت المسجد كله بيقول أمين. مش عارف هي سنة يا جماعة؟ أنا ما أعرفش والله. سنة؟ يعني ما مثلا بيقرأ حصل في لا ده انا سامع كان هو بيقول ولا الضالين، اللي وراه بيقول ايه؟ امين كده. فسمعت كده، فكنت بصلي كتير، صليت كتير في مسجد ام القرى، فلما تيجي ايات فيها الاقي الاخوه كلهم في السنه، لا وفي الفريضه برضه ما بيفرقوش هم. أنا أرى أن لا بأس بها، لأن أنا ما شرحت حديث معاوية بن الحكم السلمي، العلماء قالوا إيه لما النبي قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قالوا: وما شابه ذلك؟ قالوا: وما شابه ذلك؟ يعني من قولك آمين، ومن دعائك، ومن تسبيحك في السجود، وتسبيحك في الركوع، كل ده مش موجود في كلام النبي، بس ده وما شابه. فمن ضمن قول أمين بس بصوت عالي، أنا مش عارفها بصراحة وما سمعتش يعني، ولعله فضل. لا، مين قالك في الصلاة؟ أنا أحفظ الحديث. النبي كان بيستعيذ وكان بيسأل الله الرحمة وبيستعيذ من العذاب. بس ما انا مش بتكلم في ان احنا يجوز، احنا يجوز طبعا زي ما قلت لك لا بأس به، بس ما كان في علو الصوت، ان انا اقول امين امين امين. دي انا سمعتها المسجد كله بيرددها امين، خد بالك انت. هذا وما كان تاني كده شيخني معلش، يصلح ولا لا يصلح؟ والله احنا بداية لا نضرب لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده رقم واحد. رقم اثنين، ربنا سبحانه وتعالى خلق القلب قادر على اختيار الشر وقادر على اختيار الخير، وهو اللي بذاته بيختار. وربنا مش بينظر في نظرة إن هو مكره على ذلك، نظرته نظرة علم. يعني هو عالم بعلمه الأبدي. يعني دلوقتي ربنا يعلم أنت هتخش الجنة ولا النار ولا لا يعلم؟ ده علم إيه اسمه؟ علم أبدي. علم إيه؟ أبدي. خلاص، هو بعلمه إن أنت هتخش الجنة إن شاء الله، كده هو أجبرك إن أنت تعمل الخير. لا انت اخترت فعل الخير، انت اللي اخترت، ومجرد انت اخترت فعل الخير وعملته فهو علم بذلك، فعلم بدخولك الجنة، فسمي هذا قدرا. العلم نفسه تسمى ايه؟ تسمى قدر. لكن هو اجبرك على فعل الخير. يعني انا دلوقتي عرفت مثلا ان الفلاح ده زرع الشجره دي، قلت له انت بعد سنه ونص بالظبط وهتشوف كلامي هتطرح الشجره دي معاك قد كده وهتطلع في شهر كذا كذا كذا، طلع كلامي صح، انا اجبرت الشجره ان هي تطلع؟ ولا هو مجرد علم؟ هو مجرد علم. ربنا سبحانه وتعالى عالم، بس عالم بعلمه الابدي ان انت هتفعل الخير فكتبك من اهل الجنه، وعالم بعلمه الابدي ان انت هتعمل شر فكتبه من اصحاب النار. مجرد علم، ما اجبرش حد على حاجه. لكن هو اهداه النجدين، اما شاكرا واما هو اللي اداله الطريقين، وهو اللي قاله اختار بقى، انت شوف انت عايز تمشي فين. انت خلاف بقى بين اهل العلم يا شيخان، خلاف. بس هو ربنا قال خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. قالوا علام العمل، علام العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله ينور عليك، ده حديث رواه الإمام البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك، فضل من. أم أكفر سليمان؟ ما هو هي ده معنى كلمة إن هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. هو ربنا هداه، كون بقى أنه هو قدر عليه جنة أو كتب جنة وكتب نار، كتب بعلمه بس، هو ما اكبرش حد على حاجة. هو عالم أنه يعمل خير وهيخش الجنة فكتب أنت هتعمل خير ويخش الجنة، لكن ما اكبرش ربنا حد على حاجة. عشان حد يقول لك أنت طالما أنت مجبر على العمل ففيما العمل، زي ما الصحابي قال لا اعمل فكل ميسر لما خلق له. يعني انت اللي انت اتخلقت له واللي انت عملته هو مكتوب بعلمه سبحانه وبحمده. دي الفرقه بتاع الجبريه، الفرقه الجبريه على فعل الشيء. ده تخلف. طب تخلف ده احنا كده بقى ممكن نخش في سكه تانية خالص، نخش نقول طب ما النصارى هم واليهود اهو واحنا نعمل زيهم والدنيا، هتدخلك في سكه تانية خالص. وصد عن السبيل، اقرأ تفسيرها شيخنا عشان ما نخشش في تفسير آيات القرآن بما لا نعلم، لكن طبعا مش المعنى اللي احنا فاهمينه ده. ازيك بنقول احنا سلف، انا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فنقرأ السلف قالوا ايه في هذه الآية. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، السلام عليكم.